آية المجيء. حنبل روى عن الإمام أحمد في المحنة أنه قال وجاء ثوابه، هكذا روى هذه الرواية الإمام ابن كثير في التاريخ، ذكرها في كلامه عن الإمام أحمد في تاريخ الإمام أحمد وصححها. أنه قال وجاء ربك وجاء ثوابه، هكذا نقله ابن كثير نقلا عن الإمام البيهقي. وهذا الحديث بالذات أو هذا الأثر عنه ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد السادس في شرح حديث النزول، وذكر أن أصحاب الإمام أحمد لهم ثلاثة أقوال فيها، فأريد أنا ما الذي نجزم به. تفضل شيخي. أنا ما سمعت الكلام من الشغل قصد اليمين قصد اليمين هذا مع أخينا أبي الفضل. الله يحفظكم يا شيخ. بسم الله. يلا معك. نعم. ريح بالك شوي. الله يريح بالك يا شيخ. والله ذكرت الأصل في قبل قليل. ماذا أردت لما بيقعد الشيخ الناس بيرجعوا إليه بدل ما يتمسكوا بالسنة أو يجيبهم إلى صنميته. الله يبارك. الله المستعان. الله يعافيك. اللهم آمين. خلاص الآن اشتغل بالقهوة. خلصت القهوة ما خلصت. طالما انهم مشتغلين الشيخ انا مستعد كيف نفهم هذا الكلام عن الامام احمد وما هو وجهه؟ ما ندري، ما دام في عنه روايات ناخذ منه الرواية التي تمشي على الجادة وعلى المنهج الذي تلقيناه من نفس الإمام أحمد وهو عدم التأويل. ذكرت لك أن شيخ الإسلام تيمية قال في شرح حديث النزول أن أصحاب الإمام أحمد أجابوا عن ذلك بثلاثة أجوبة، منها كلام المشاقل. لماذا تعيد كلامه؟ أنا أريد أن أسأل أي الأجوبة صح في هذا؟ قد أجبته. أما حقا يلا جاءت الفرج يا أبو أحمد. الله